اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخرا ووديعة لي عندك. اللهم اجعل ذكرك عند اليقين شاهدا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط حجة ترتجى، وعند الحساب عملا نافعا محضرا. اللهم اجعلني في الذين يذكرون آلاء الله، وفي الذين يذكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا، أن جدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن، آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع، وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين.